قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قال فذكر بمثله. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة فذكر بهذا الإسناد نحوه وزاد. قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم أو قال التي رخص لكم. قال فلما سألته لم يحفظه. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني ابن عامر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد فذكر نحو حديث همام، غير أن في حديث التيمي وعمر بن هشام وعمر ابن عامر وهشام لثمان عشرة خلت، وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة. قال حدثنا نصر بن علي الرواية الماضية يعني في ثلاث عشر انتقل مكة 13 هذا يعني مخالف للرواية، لأن مكة يعني فتحت في يعني أول 20 يعني أو في ليلة 20 من رمضان، ولذلك يعني دخل مكة يعني ليلة 18 وقريب منها ليلة 19، لكن 17 والثالث عشر هذه يعني مخالفة للروايات، مخالفة للروايات، هذا يعني ما يجري. كما أنه مر يعني ويمر علينا في عمر النبي صلى الله عليه وسلم هل 60 أو 63 سنة، وهل مكث في مكة 10 سنوات كما جاء في رواية ابن عباس في الصحيحين، وجاء في الصحيحين 13 عاما و10 سنوات في المدينة، والصحيح أنها 13. صحيح قد في بعض المرات قد يتركون الكسر يعني أو يجبرونه على حسب الحال. رواية البراء بن عازب يعني صلى إلى بيت المقدس 17 أو 16 شهرا، هذا يعني قريب يعني في المعنى 6 أو 7 باعتبار الكسر يعني، لكن 63 هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وكذلك فتحت يعني مكة في 18 و19 و20، وأصح شيء أنها في 20 هذا هو المعلوم. وكذلك الروايات التي مرت علينا يعني في هذا الصيام يعني لابد أن تجمع يعني الروايات حتى ما يكون فيه خلل أو في مخالفة في بعض الروايات، يعني لابد من الجمع، يعني لابد من الجمع، ولا بد كذلك من فهم يعني الصحابي قد يرسل الحديث من غير ما يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أو سمعه منه، ولما يعني يحاصص يعني ويسأل ويرد الحديث إلى من سمعه منه، هذا جائز يعني لأن مراسيل الصحابة الغالب أنها موصولة، لكن الصحيح أنها ما تخلو يعني من الخلاف بين أهل العلم، يعني يكون المرسل ليس يعني مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه تلقاه عن بعض الصحابة، خاصة إذا كان الحديث يعني قديما، الحديث إذا كان قديما زي ما ذكرنا يعني حديث جابر وحديث عائشة، يعني عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول ما نزل من القرآن اقرأ، وجابر قال أول ما نزل من القرآن المدثر، والصحيح ما قالت عائشة، وهو يوجه بأن الإقراء نبوة والمدثر

قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال نبي قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قال أبو الدرداء لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث قالت إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم قال فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن كلاهما عن سفيان عن أبي النضر فذكر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره وقال عن عمير مولى أم الفضل قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان عن سالم أبي النضر فذكر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة وقال عن عمير مولى أم الفضل قال حدثنا هارون وسعيد علي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو قال إن أبا النضر حدثه أن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه قال حدثني هارون وسعيد علي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير من الأشج عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه باب صوم يوم عاشوراء قال حدثنا الصواب هنا ميمونة ولا أم الفضل ولا تعددت الغالب أنه ميمونة يعني الغالب أنه ميمونة لكن ما في مانع ام عباس ولا الفضل هنا ام الفضل اليوم الفضل نعم الفضل في حديث ان ارسلت اليه بحلاب بالعرفه في عرفه نعم هذه ميمونه هذه ام الفضل يعني المتفق عليها في الصحيحين هذه يعني ام الفضل هذا هو الصحيح يعني يكون خطا يعني خطا من حدث معها ها هي اختها صح منو اختها لكن حديث أم الفضل نعم البخاري أم الفضل أي نعم أحسن الله إليكم مولانا وبه إليه قال حدثنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ كيف الخير كيف يعرف الحديث أنه من الأصول أو من الشواهد والمتابعات في سرد مسلم وترتيبه للأحاديث سؤال والله هذا يعني كتبه جماعة من أهل العلم يعني أهل العلم كتبوا بذلك ولذلك يعني بمعرفة الرجال يعني معرفة الرجال ودرجات الرجال عند مسلم وعند البخاري ونحن نتكلم عن مسلم رحمه الله جميعا بحسب أحوالهم وحسب طبقاتهم ما في شك يعني مثل سليمان بن حرب أو مثل المثنى محمد بن المثنى أو محمد بن بشار يعني هؤلاء يعني أو حفص بن عمر الحوضي يعني مثل هؤلاء أو مثل يعني عمر بن حفص بن غياث هؤلاء يعني يذكرون يعني غالبا في الدرجات الأولى يعني أو المراتب العليا لكثرة يعني الروايات عندهم ولكثرة الملازمة يعني كثرة الملازمة يعني عندك محمد ابن خازم أبو معاوية هذا ملازم للأعمش يعني كثيرا حتى قدموه على كثير من الناس وكذلك حفص بن غياث وكذلك هو من المكثرين عن الأعمش، المكثرين عن الأعمش. فلذلك يعني تعرف هذه الأشياء بالقراءة والممارسة، القراءة والممارسة. فأكيد يعني مثل يعني سليمان بن حرب أو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي أو عفان بن مسلم، هؤلاء الذين روى لهم الجماعة أو روى لهم البخاري ومسلم، ومعروفين يعني أنهم من أهل الضبط، وفي بعض الأحيان يعني من أهل التعديل، يعني رجال الجرح والتعديل، فهم يعني ممن يعدلون الناس. فهؤلاء رواياتهم في الغالب أنها في الدرجة الأولى، يعني بخلاف الدراوردي الآن يعني ذكره وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، لأنه من الناس من تكلم فيه، وإن كان مسلم يعني أكثر يعني في الرواية عنه، لكن في الغالب أنه يعني في الطبقة الثانية أو الثالثة أو ما بين الثانية والثالثة، والغالب يعني يؤتى به في المتابعات، أو أنه مقرون بآخر أو مقرون بآخر. هكذا يعني، هكذا يعني تعرف هذه المسائل بالممارسة، بالممارسة. ويقولون يعني والله أعلم، هكذا يقول كثير يعني العلماء، يقولون يعني من قدمه الإمام مسلم في أول الرواية بمعنى أن هؤلاء يعني في المرتبة الأولى، لكن ما هو لازم، يعني ما هو لازم، يعني ما هو باللازم. ولذلك يعني يقولون يعني من أخره يعني لا مسلم يعني غالبا يكون في المرتبة التالية للمرتبة الأولى، فغالبا يكون يعني في المتابعات أو ما يحتاج إليه يعني في الفروع، يعني ليس في الأصول. يعني الأصول هذه يحتاج فيها إلى جماعة أكابر، جماعة أكابر، أو يعني يكون في مسائل الرغائب ومسائل الترهيب ومسائل يمكن في بعض المرات مسائل الحلال والحرام، يعني القريبة يعني التي قد يكون فيها اختلاف، لأنه حتى الحلال والحرام يحتاج إلى جماعة كبيرة زي ابن عيينة والثوري أو شعبة أو عقيل بن خالد، يعني في هذه الطبقة، لأنه هؤلاء طبقة جميعا. قد لا يكون معهم ابن أبي ذئب في بعض الأحيان، ومالك يعني معهم في هذه الطبقة. ومعروف معروف يعني حتى يعني لما قرأنا كتاب ابن رجب، وهو كتاب الترمذي، العلل سواء الكبير أو الصغير، فذكروا الجماعة، يعني ذكروا الجماعة الذين يكونون يعني أبناء الرواية لواحد من المشايخ، يعني زي الزهري، هؤلاء الذين ذكرناهم الآن، يعني سفيان بن عيينة، شعبة، عقيل، مالك الليث في بعض الأحيان، لأنه ما عنده رواية كثيرة عن زهري، إنما يروي عن طريق عقيل بن خالد. من هو أثبت الناس، عقيل أم مالك أم سفيان؟ والصحيح أن سفيان دون هؤلاء، يعني دون مالك ودون شعبة ودون عقيل بن خالد، هذه مراتب، هذه مراتب. وإن كان يعني من عيينة هو من المقدمين، أنت عندك المقدمين فيهم يعني جماعة مقدمين أكثر من المقدمين، يعني بعد ما تجعلهم في طبقة واحدة، يعني عوف أو من الأعرابي هذا روى له الجماعة، وابن عون روى له الجماعة، وكلاهما يرويان عن الحسن وعن ابن سيرين كما قال مسلم، لكنهم ليسوا يعني سواء، ليسوا سواء. والأعرابي دون يعني ابن عون، دون ابن عون. وعندك حتى الحسن البصري وابن سيرين ليسوا سواء، وإن كان الحسن يعني في الدرجة الأولى يعني من الحفظ والإتقان والضبط مع التدليس، التدليس هذا يعني يعرفه أهل المعرفة وأهل الرواية وأهل الدراية وأهل العلل، يعني ما كل الناس يعرفون هذه المسائل. فابن سيرين ما بشك يعني هو يعني مقدم على الحسن، وهكذا يعني هكذا الرجال. فكذلك يعني من له حديث واحد في صحيح مسلم أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة، بخلاف ابن أبي شيبة هذا أبو بكر يعني عنده 1041 حديث تقريبا، كما قال الكاتبون للحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الرواة. طبعا هي بالمتابعات، يعني مو كلها 1041 كلها أحاديث، يعني يكون فيها شراكة، يعني شاركه جماعة فيها أو بعضها، يعني إنها يعني متابعة. ما هو صحيح هو ممن روى له الناس، لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يكون ضابطا في كثير من الأحيان. وهكذا يعني وهكذا أهل الجرح والتعديل أو أهل العلم أو الرجال أو الطبقات، فالإنسان يرجع إلى الطبقات، فتجد يعني هذا موجودا يعني ومخطوطا ومسجلا عند أهل العلم، ما فاتهم شيء من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. يا شيخ تقديم الأصل يعني لقي إنسان مدلس مثلا الأعمش، شو لقي مثلا الأعمش رمية بالتدليس يضعف الحديث، طالع لقي حديث عن في عنعنة الأعمش ولا عنعنة الزبير ولا أي عنعنة الحسن، يضعف الحديث مباشرة، هل هذا المسلك صحيح؟ يعني أسامة يسأل، يعني قال في ناس بيتعاملوا مع الأحاديث يعني كالظاهرية، وأخبرني قبل يومين أو ثلاثة تقريبا بلى، قال واحد يعني من أخوان المصريين الناس الجدد دير يعني ما يرون أحدا من أهل العلم ولا أهل الفقه، كأنهم هم أنبياء الآن ورسل، يعني يريدون أن يدخلوا الناس في دين الله. واحد اسمه محمود يعني قال إحنا لا نتعامل إلا مع الحديث يعني ومع السنة، ما نتعامل مع الرجال، ولا يعرفون هذا غريب حديث ولا غريب قرآن، ولا يعرفون يعني مسائل الفقه أو مسائل الشافعي أو القياس أو الأشياء هذه عندهم غير موجودة. فذكر قال يعني حفظ بن قياس عن الأعمش في رواية هي متفق عليها، قال يعني الأعمش عن مع أن يعني البخاري رواها في 7 مواضع، وذكر يعني حفظ بن قياس أنه صرح بالتحديث. هذا الأقل المصري قال إنه حفظ هذا ما هو متقن، يعني ما يفهم هذه المسائل. فلما سألوا بلى من قال هذا، قاله هو يعني بتتبعاته هو الذي قال هذا. كويس، كتر خيره، جزاه الله خيرا، يعني هو أخبرنا وأنبأنا، يعني وما أحالنا على واحد من أهل العلم ولا أهل الفضل ولا أهل الإتقان أو من يرجع إليه بهذه المرجعيات. قال هو هو هو هكذا. فلما أورد له بل الروايات هو أصر على ذلك، أصر على ذلك، ودخلوا في مسائل فقهية. طبعا هو أخذ بهذه الرواية منها يعني الجمعة، قال الجمعة هذه ما لازم يعني تصلى يعني في جماعة. فلما يعني حاصره جماعته الذين معه قالوا والله هذا الرجل عنده دليل، انت ما عندك دليل، ما خلاص هم يعتبروا نفسهم يعني مع الدليل، قالوا ما عندك دليل، يعني ما عندك دليل يعني بأن الجمعة يعني يصليها الإنسان لوحده الرجل والمرأة وما شابه ذلك، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرف هذا يعني في لا لا لا لا لا يعني الجيل الأول جيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن معه من الصحابة. فلما حاصره بذلك فهو يعني يريد أن يقول بأنه هو يحكم على الروايات بحسب ما هي موجودة وحسب ما يراه صحيح يعني. ولا بل قال له يعني عنت لا لا لا يعني الأعمش من كان على شاكلته في الصحيحين أهل العلم يعني جعلوها من المتصل يعني يعتبر يعني في من السماع والتحديث يعني ما هو من العنعنة. طبعا هو لا يلتفت إلى مثل هذا وهذا طبعا معلوم يعني معلوم يعني حتى الناس لما تكلموا عن البخاري ومسلم وفيما اتفقا عليه لجلالتهما ولاتفاق الأمة طبعا هم ما في حاجة له اتفاق الأمة ما في حاجة اسمها اتفاق أصلا يعني يعني كل واحد قائم على حاله يعني قائم على حاله. هذا عندنا مثلا هنا السودان يعني لما تزرع الزرع الزرع يأتي يعني بالحب لما تكون الحبة الطائشة هذه يعني قائمة كده أنا قامت على الأطراف لما يأتي الحصاد ما يكون فيها شيء هذه يسموها عندنا يعني عدار ما فيها شيء أصلا ما فيها شيء يعني صاحبها ينتظرها ولكنه ليس له إلا النكد. فلذلك هؤلاء يعني بهذه الصورة بهؤلاء الصورة يعني ما عندهم يعني سلف يعني ما يريدون يعني أن يكون لهم سلف يريدون أن يفهم القرآن أو السنة بطريقتهم الخاصة. فالحسن صحيح عنده نوع من أنواع التدليس يعني وغالبا تدليسه معلوم حتى للمتوسطين الطلاب في الجرح والتعديل يعرفونه يعني يعرفونه. والغالب أنه يعني عن هذه التي يعني تنقل عن الحسن في الغالب أنها ما صحيحة يعني الغالب يكون فيها التحديث لكن يحصل الخطأ. هذا واحد من المفاهيم اللي كانت موجودة من أول يعني وغابت عنا فترة من الزمان. وكذلك يعني عنعنته التي يرويها الناس الكبار يعني وخاصة يعني أمثال البخاري ومسلم أو كبار الأئمة مثل ابن عون زي ما شعبة يعني كفانا يعني أو قال بنفسه كفى الناس يعني عنعنت قتادة أو محمولة يعني روايات شعبة حتى ولو فيها عنعنة على أنها يعني تصريح بالتحديث يعني هذا يعني بحسب المعرفة وحسب الشأن من الشخص في عنايته بهذه المسألة أو هذا الفن أو هذا العلم. فلذلك يعني هذا يعني مما يعني يتجهم الناس ويطعن في هؤلاء الأخيار بلا علم بلا علم. وكذلك في آخرين يعني عندهم كمان شطط يعني يقول لك يعني هذه الروايات التي عنها الإمام المدلس هذا الغالب أنها مصرح بها يعني خاصة في الزيادات يعني هو مثل البخاري أو مسلم أو أبي داود في كثير من الأحيان أو بقية أصحاب السنن في كثير من الأحيان لما يأتوا بالرواية يعني منقوصة بمعنى الزائد هذا يعني فيه كلام أو فيه يعني عنعنة أو فيه نوع من أنواع التدليس ولذلك أعرضوا عنه وتركوه. ونجد يمكن مرات يعني عند الناس اللي عندهم مسانيد أيا كانت هذه المسانيد أو هذه الأجزاء أو هذه التتبعات التي تتبعوها هذه الزوائد قد تكون غير صحيحة فهي تحتاج إلى نظر شديد جدا لأن الإمام الذي يعني تركها يدل على أنه وقف عليها. وهذا الذي يفعله الشيخ الألباني كثيرا يعني في هذه الأطراف الزائدة الزائدة وهو يأتي بها وبطرق سواء كانت يعني صحيحة في بعض الأحيان ولكنها يعني معلة أو معلولة عند أهل الحديث يعني هم أضربوا عنها وتركوها. فهو يعني يرى بأن هذه الطرق يعني تصحح الحديث وتجد يعني ممكن الإمام نص على عدم صحته، صح يعني على عدم صحته، يعني واحد يعني من الأمثال يعني هذا الحديث الطويل في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى يعني في المنام، وفي بعض الروايات وضع يده على بين كتفيه وحتى وجد بردها وعلم ما في السماوات وما في الأرض، مع النكارة الموجودة يعني في الحديث. وصححه يعني جماعة صححه. والعجيب أنه بشار يعني يتبع الألباني في كثير يعني من الأحيان، لكنه ما وافقه في هذا، يعني معناه هذا الحديث منكر أو قريب يعني من الوضع. يعني صحيح قد يعني إنسان يقشعر يعني لما يقال حديث صحيح، وبعد ذلك يأتي إنسان يقول والله يمكن الحديث هذا أقرب للوضع، فقد يقشعر منه أو يقول هذا منكر، قد يقشعر يعني كيف يعني من الصحة إلى الوضع. مثال يعني ناس فتوى دائما لما سئلوا وليس هم محل يعني الاحتكام في صحة الأحاديث، يعني لأنهم هم أقرب للفقه، يعني لأنهم يعني عملهم الفقه، يعني وإن كان عندهم ناس يعني عندهم ممارسة في الحديث، لكن الفقه هو الغالب عليهم. فلما سئلوا عن صلاة التسابيح قالوا بأنها موضوعة، بينما الشيخ الألباني يصححها يجعلها صحيحة. أو حديث من قال لا إله إلا الله لما يدخل السوق يعني كذبت له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة، وهذا حديث يعني أقرب للوضع. أو مثل حديث السبت يعني صيام السبت لا يصومه إلا في يعني في فرض، يعني إلا في فرض، وهذا ما هو صحيح بالبديهيات، ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين سأل هذه الأمة المؤمنين وجدها صائمة يوم الجمعة، ميمونة ولا الأخرى جويرية ولا ميمونة؟ طيب واحدة من نسائي صمت أمس؟ لا. تصوم غدا؟ لا. أمرها بأن تفطر. يبقى صيام القد السبت هذا ليس فيه فرض. وحديث يعني يقول عنه مالك كذب، ويعرض عنها الإمام أبو داود، يعني وأنت يعني في كثير من الأحيان يعني حتى البشار في شرح الترمذي أو تحقيقه كثير من الروايات التي صححها الألباني يكون إنه البخاري ومسلم وأبو جرعة وأبو حاتم وإلى أن تنزل إلى الدار قطني ومن كان يعني على منواله وعلى طريقته يقول هذا الحديث لا يصح، والشيخ يقول صحيح، لأنه ما نظر إلى هؤلاء، نظر إلى أن هذه الروايات أو الذيول هذه أو ما تسمى يعني الزوائد والمتابعات وما شابه ذلك التي جعلها المتأخرين الشواهد والاعتبار وما شابه ذلك. الشواهد والاعتبار لابد يكون عنده ميزان يعني معيار، لابد من ذلك. فلذلك يعني هذه من الأشياء الموجودة الآن، يعني تجي حديث عظيم أو موضوع إنه هو يعني صحيح، ولأن الشيخ قال يعني أنا خلصت كثير يعني من الحديث الضعيفة ورفعتها إلى الصحة، وأخبرني مخبر يعني وثقة لكن الله أعلم يعني بروايته، قال يعني الشيخ مقبل لما قال للألباني يعني تسمح لي يعني أتعقبك على بعض الأحاديث يعني في الصحيحة أو في كذا، قال له يعني ما لا ها إيش لا تفرق كلمة المسلمين، لا لا لا لا لا لا لا تفرق كلمة المسلمين أو حاجة زي كذا، يعني لا تخرج عليهم، يعني بمعنى أنه يعني ما قاله هو خلاص يعني ما يحتاج إلى يعني إلى استدراك. هذا ما يقول لا تشق يعني عصا أهل السنة، لا تشق عصا أهل السنة، لا تشق عصا أهل السنة، أنت عابر ذاتك. هذا واحد من الشاهدين على هذه الرواية التي رواها لنا أحد جماعة أهل اليمن، يعني وهو يعني طالب علم، قال له لا تشق عصا المسلمين، قال فسكت الرجل. فيعني أنت الآن أنت بتقول إنه مالك أخطأ والشافعي أخطأ وأحمد أخطأ وأبو زرعة أخطأ وأبو حاتم أخطأ وفلان أخطأ وفلان أخطأ، وذلا كابر وعظماء وأجلاء ما يأتوا قريب يعني من الحجر ولا من الدار غطني ولا من البيهقي ولا من الألباني ولا من أي واحد. يعني ما ينبغي للإنسان يعني أن يجعل العصمة لأحد من الخلق جميعا. يعني العصمة في أمة الإسلام يعني في المنهج المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنهم لا يجتمعون على ضلالة، بغض النظر على عدم صحة الحديث ولو بمجموع الطرق لا تجتمع أمتي على ضلالة. هو صحيح أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا لا لا لا لا تتفرق، وصحيح كما قال أهل المصطلح يعني لا يجتمعون على تضعيف يعني واحد وهو ليس بضعيف، ولا يوثقون واحد وليس هو بموثق، يعني هكذا يعني هكذا يعني قالوا يعني. فالأمة في مجموعها، الأمة في مجموعها لا في أفرادها، الأفراد هؤلاء يعني معرضون لكل خطأ وزلال وخطأ إلى آخر ما هو يعني معروف. فالناس لا بد لهم أن يكون عندهم ميزان وعندهم معيار. العصمة ليست إلا للنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء، وليس العصمة لله كما يقول يعني بعض الناس يعني حتى من السلفية يقولون العصمة لله. من الذي أوقع العصمة على الله سبحانه وتعالى؟ أن الله لا يقال أن الله معصوم، وإنما يقال النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والذي عصمه الله كما قال الله عن نوح عليه السلام لا عاصم اليوم عن أمر الله، لا عاصم، العاصم هو الله الذي يعصم من شاء من عباده، لكن لا يقال أن الله يعني له العصمة. هذا خطأ يعني موجود عندنا في المنهج السلفي عند بعض الأئمة والعلماء، ما كلهم يعني طبعا. نعم السلام عليكم. مساله الترتيب يا شيخ، ولا تفضل البرتغال ترتيب الاصول والمتابعات هذه في حاجه داريه ترتيب. اذا ترتيب الاحاديث عند مسلم نعم، اذا ليس مضطردا، ليس مضطردا ان يكون بالضروره ان يكون هذا الترتيب، ترتيب الحديث على القوة وعلى ترتيب الأصول والشواهد. أي يعني ربما في بعض الأحيان يعني أو الغالب يعني أو كما فهمت يعني. جزاك الله خيرا. يباشر وهو صائم، هذه الزيادة يسأل عنها بعض الأخوة. يباشر وهو صائم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الرواية الأخرى قال يصنع كل شيء إلا النكاح. يعني بالنسبة للحيض، هذا بالنسبة للحيض. أما مسألة المباشرة هذه لا لا لا لا متفق عليها في الصحيحين، الغالب المتفق عليه في الصحيحين، ولو فيه بعض الكلام وجاز القنطرة كما قال الإمام الذهبي، ربما يكون فيه شيء يعني ربما يكون فيه شيء يسير، لكن عندما يتفق عليه البخاري ومسلم وبعض الأئمة وخاصة من سبقهم من الكبار أهل الجرح والتعديل وأهل الرواية الذين يعني يرجع إليهم، فتكون الرواية حتى ولو فيها شيء يعني قليل يسير ما يضر، يعني ما يضر بإذن الله تعالى. نعم أحسن الله عليكم مولانا. قال باب صوم يوم عاشوراء. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما هاجر للمدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فريض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن نمير عن هشام فذكر بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه.

إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معشر العطار قال عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيعة بنت معوذ عن صوم عاشوراء قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار قال فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال قالت ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم صرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، أو قال من نسككم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر أو قال فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى. سؤال يا شيخ. نعم. هذا التعارض الذي بين الأحاديث في صوم عاشوراء بين الاستحباب والجواز والنسخ، هل يمكن رفعه بالقول أن المثبت يقدم على النافي، فمن نفى الاستحباب مثلا نفى بحسب علمه؟ والله هذه الرواية طبعا هي التي ذكرها الإمام مسلم، وينظر في الأضبط والأعلم والأفقه مع زيادة في الضبط، يعني لابد أن يكون فقيها، فهي المسائل لما تختلط يعني الأحاديث ويرويها جماعة ويكون فيها يعني شيء من هذا المعنى والقبيل يحتاج إلى الجمع أو يحتاج إلى التمييز بين الناسخ والمنسوخ أو بين المقدم والمؤخر أو بين النهي وبين الجواز كما ذكرت وتفضلت علينا، فهذا يحتاج. صحيح بعض الرواة يعني ليسوا كبعض، يعني خاصة يعني يوم التاسع والعاشر هذا يعني ما يخلو من كلام، وكذلك يعني كلام ابن عباس يعني هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بالصحيح، يعني خطأ في هذا القول، مثل ما ذكرنا لما ذكرنا المطالب قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا، لكن ربما يكون هذا من أقوال الرواة في بعض الأحيان، يعني يتخيل له أو يظن بأن هذه الرواية بمثل هذا الكلام تتم ويلتئم المعنى ويكون المعنى الفقهي من خلال هذا الزيادة، هذه الزيادة. فلذلك يعني المعروف أنه يوم عاشوراء وليس اليوم التاسع، وهل كذلك عن الرواية التي رويت عن صيام جماعة بني إسرائيل، هل كانوا يعني يحلون نساءهم ويلبسون نساءهم باعتبار أن هذا يوم يعني من أيام الأعياد؟ انظر للرواة، يعني رواة ليسوا بالرواة المعروفين ممكن ما مروا عليه قبل ذلك. فهذه يعني من الأشياء التي بها يعني ينقد يعني بها بعض الروايات. لا أقول أنها يعني يحكم عليه بالضعف، لكن النقد هو بيجعل يعني مسألة الاعتماد على الرواية أو الاحتياج بها أو لا يحتج بها، أي لا يحتج بها. هو في بعض المرات قد يكون الحديث يعني لا يحتج به، لكن المعنى الفقهي شيء آخر، لأنه هذا قائم على العمل الموجود في حياة الناس، يعني الموجود في حياة الناس هذا ما بيحتاج يعني في تقويته إلى حديث يكون فيه شيء من الغبش ولا شيء من الرواية غير التامة، يعني من ناحية الضبط أو الراوي. هذه يعني ما هي مبرر يعني ولا هي مسوق، يعني بحيث يسند بها المعنى الفقهي، يكون هذا من باب الاستئناس. باب الاستئناس هذا ما يحتاج لصحة الرواية في كثير من الأحيان. فلذلك يعني صوم عاشوراء هذا هو صحيح أنه ثابت. هل هو ترك؟ ترك من ناحية الفرض، لأنه قيل أنه كان أولا فرضا، ثم بعدما نزل رمضان من شاء صام ومن شاء أفطر، مثل السفر يعني من شاء صام ومن شاء من شاء صام ومن شاء أفطر ومن شاء يعني هل يقصر أو لا يقصر. الصحيح أنه في السفر ما في يعني رواية في مسألة القصر وعدم القصر، إنما الرواية واحدة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الصلاة في السفر وفي منى. ولذلك نجد يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أتم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي بعض الروايات إذا صحت وإن كان بإسنادها الصحيح يعني في المسند بأنه هذه يعني بداية البدع، يعني كون الرواية صحيحة من ناحية الرواية ما بتدل على صحتها والاحتياج بها، يعني صحيح في مسند أحمد. لماذا ما ذكرها الإمام البخاري؟ لعلها يعني بالنقد غير موجودة في المتنى، بالنقد ما النقد هذا بتنقد الرواية، يعني تنقد الرواية يكون زاد واحد من الناس، وهذا موجود حتى في البخاري، يعني الروايات التي لا يعول عليها بحيث أنها تكون يعني مرجوحة يعني في التتبع يعني. وكذلك عندنا الآن في مسلم كثير من الحديث التي يعني فيها تتبع أو فيها يعني متابعات ليست بمعنى أنها صحيحة، أي ليست بمعنى أنها صحيحة، فيكون يعني الحديث الذي يعني يمكن زي رواه قتيبة عن مالك يعني عن نافع، إذا قلنا نافع يعني أو من كان بدرجة نافع، أو ليس يعني رواه عن نافع ولا عن عقيل، لكن يعني ما يتخلو هذه الروايات من وجود هؤلاء الناس، فتكون هذه هي الروايات المعول عليها، هذه الروايات المعول عليها. نعم والله أعلم. صلى الله عليكم مولانا. قال باب تحريم صوم أيام التشريق. وبه إليه قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مريم قال حدثنا إسماعيل ويعني بن علية قال عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبو المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال إنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منا أيام أكل وشرب. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان فذكر بهذا الإسناد غير أنه قال فناديا. باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا.

كيف تم الجمع بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي وتم تحديد يوم عاشوراء، مع أن اليهود لما كانت تصوم يوم عاشوراء لم يكن وقتها يوجد التاريخ الهجري ولا حتى التاريخ الميلادي. فتح الله عليك. فتح الله على الجميع. والله كيف تم الجمع بين التاريخ الهجري؟ هم على أي حال يعني هذه المسائل يعني يسأل منها أهل الحساب غالبا وأهل التاريخ المتخصصين في مسألة التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي. والتاريخ الهجري طبعا هو معروف يعني أول من عرقه وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه جعله يعني بالهجرة، ما جعله بالوفاة ولا بالرسالة. فهي ناحية اجتهادية، ناحية اجتهادية. ومعلوم يعني كما كتب المؤرخون من أهل الإسلام في التطابق بين الحساب الميلادي والحساب الهجري، فلذلك يعني أوجدوا يعني مقابلات يعني وأوجدوا التوافق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية. وفي يعني ناس عندهم الآن إلى يومنا هذا يعني حتى اختلفوا حتى في الميلاد، يعني الناس اختلفوا حتى في الميلاد بالحد، يعني بالحد الميلادي قبل ما يكون الحد الهجري هذا. الحد الهجري هذا صار يعني بعدما ذهب الناس إلى المدينة. فهل كان يوم 7 يعني من الربيع الأول أو كان يوم 9 أو 10 أو 12؟ رأيت جماعات كثيرة يعني تقول يعني هو بين 9 و10، يعني أقرب إلى 9 و10، يعني أقرب إلى 9 و10، مع أن يعني درجة أهل كثير من أهل الإسلام على أنه اليوم 12. هذا بالعد الميلادي، لأن الناس ما كانوا يعني يعرفون هذا العد العربي هذا الهجري إلا بعدما فعله عمر رضي الله تعالى عنه ووفقه الله لذلك أو ألهمه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. ففي يعني جماعات يعني أذكر يعني تطرق لها جماعة من شيخ أحمد شاكر وجماعة من ناس الأدب يعني أو التاريخ، يعني من أصحاب أحمد شاكر أو العصبة من جماعة المصريين لهم علاقة يعني بهذه التواريخ، بهذه التواريخ. فلذلك يعني حصل هذه المقابلة أو هذا التوافق بين الميلادي والهجري، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوحى إليه، فهو يكون يعني في ذلك الباب مع الحد والموافقة الوحي الإلهي أو النبوة والرسالة، بحيث علم بأن هذا هو اليوم الذي يعني تطابق مع عاشوراء. يعني هكذا قال يعني جماعة من المعاصرين يعني جزاهم الله خيرا وإحسانا، يعني تكلم عن هذه الأشياء، يعني عن هذه الأشياء منذ يعني الأول، يعني من حتى ما هو حتى في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل يوم الفيل؟ وصحيح أنه ليس يوم الفيل، لكن يعني معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وولد في الأيام التي صد الله سبحانه وتعالى فيها الفيل وأبرهة والأحباش ومن جاء معهم، يعني في هذه الأيام ليس في نفس اليوم. يعني من قال في نفس اليوم هذا ما عنده يعني دليل ولا برهان، لأن هذا هو المعلوم عند أهل العلم. غير يعني في شهر شهرين ثلاثة يعني مع ميقات هذا الحدث الكبير هذا الذي يعني قاله أهل العلم، يعني بخلاف ما يقوله النسابون أو المؤرخون أصحاب السير ما عندهم يعني في كثير من الأحيان أسانيد ولا كذا، أو في بعض الأحيان تكون عندهم محبة، والمحبة هي التي تجعلهم يعني يجعل هذه الأشياء يعني متناسبة ومتناسقة ومتوافقة بحسب ما يرون يعني مع هذا اليوم أو مع الأيام التي يرونها يعني حسب ما يظنون. ما هو حتى يعني مسألة القرآن يعني نزل في ليلة القدر، هل نزل هو كله في ليلة القدر إلى بيت العزة كما يقال؟ وهل طبعا فيه كلام، وهل يعني لما أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل في غار حراء كان في رمضان أم كان أنه في الربيع كما يقول بعض الناس يعني ليوافق يعني ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ والكلام العام من النص أن الوحي يعني في ليلة القدر وفي رمضان، سواء كان بداية أو نزولا كاملا. والذي نعرفه يعني من القرآن أن القرآن نزل يعني حسب الحاجيات، وليس في دليل على أنه نزل يعني في بيت العزة كله وبعد ذلك يعني تنزل على حسب الحاجيات أو الحوادث والأحداث التي تحصل، لأن جبريل أصلا يأخذ القرآن من الله سبحانه وتعالى، يأخذ القرآن من الله سبحانه وتعالى. وهذا الظاهر يعني من الوحي والقرآن الموجود في هذا الكتاب وفي هذا المصحف في هذا المعنى. هذه كلها أشياء الناس يقولونها يعني من باب يعني المحبة، يعني المحبة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني من باب التقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعلوه في هذه يعني. حتى يعني بعض الناس يعني يقحموا أنفسهم كما قال ابن تيمية، يقول لك أفضل يعني أفضل يعني يوم هو يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل يوم هو يعني نزول القرآن؟ هذه مقايسة يعني باطلة، يعني ما عندها معنى، هذه مقايسة ما عندها معنى. إيش علاقة يعني النبوة والرسالة أو الولادة مع ليلة القدر؟ يعني في ناس يقحموا أنفسهم، أم أفضل من العرش ولا أفضل قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أفضل إنه يقول لك يعني المكان الذي ضم النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل من العرش؟ هذا كما يقول عياض جماعة من الناس. الله سبحانه وتعالى ما كلفهم بمثل هذه الأشياء، يعني الأشياء هذه إذا عرفت فبها ونعمت، وإن لم تعرف فلا فائدة يعني تزيد الإنسان، تزيد الإنسان على ما عنده من المعرفة. ولذلك هذه التواريخ هذا والله أعلم، والمسألة فيها بحث يعني طويل، ويومنا هذا في جماعات يعني يكتبون في هذا المعنى. نعم، حتى قبل الميلاد، قبل الميلاد هذا نوع من أنواع الضرب يعني بالرجم، يعني لأنك أنت ما تعرف يعني كيف يعني أنه إدريس يعني كان في سنة كذا، ولا آدم في سنة كذا، ولا اللي يقولوه بعض علماء الآثار يقول لك وجدنا يعني هياكل يعني بشرية أو آدمية قبل 3 مليار سنة، وسيدنا آدم حصل 3 مليار سنة، ولا في كان في واحد آدم بيشبه ولا حاجة زي دي؟ زي ما يقولوا على علماء الكلام قالوا يمكن يكون في واحد آدم في الأرض تحت زي آدم ده، وفي واحد اسمه محمد في الأرض تحت زي محمد ده، وعنده جماعة يسموا جماعة الأمة المحمدية زي جماعة الأمة المحمدية. هذا تقرص يعني، هذا الإنسان يعني لما يكون عنده طرف ما يقوله، يعني زي ما قال أظن هذا صاحب الروضة الشامي هذا مش يا لا يا أخي بتاعت الحنابلة هذا ما هو قدام المقدسي يا أخي متأخر يا أخي، هذا منو يا أستاذ فلان؟ روضة إيش؟ ها؟ قريب يا أخي، مش الروضة حاجة كذا ممتازة جدا، يكون ما له 50 سنة ولا 60 سنة ولا حاجة زي دي. فتكلم قال الناس عندهم يعني ترف زايد من اللازم، يتكلموا فيما لا يعنيهم وفي أشياء ما عندها علاقة ذاتها يعني بالدين، ومقاييس ما عندها ومعايير ما عندها. رجل عجيب يعني حنبلي من الشام، من الشام. ها؟ لا لا ما القاسم مولانا، هذا رجل مولانا عنده فكر وعنده عقل وعنده ثقافة يعني مولانا أكثر من الشيخ القاسمي. نعم أحسن الله إليكم مولانا. الصحب اللابلة من هو؟

عمرو بن العاص هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه جاء بالرواية التي هي متفق عليها عند البخاري ومسلم، فجاء يعني يزور يعني كنته يعني زوجته ولده. هذه سألها عن عبد الله، قالت له رجل صالح إلا أنه لم يفتش لنا كنفا، يعني لا يعرفون له يعني ملاقاة الرجل أو جماع الرجل مع آله. فهو الذي أخبر وحصلت لعله يعني في بعض الروايات يعني حصلت مشادة بينه وبين أبيه، يعني وش معناه هو شاده، يعني عمرو بن العاص يعني كلم يعني عبد الله بأنه زوجه يعني امرأة كذا وكذا وكذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الصحيح أنه جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يعني وضع له مسندة أو مخدة، فكانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس عليها، وصار الحوار المعروف هذا يعني في المتفق عليه، لأن أكثر الروايات هنا يعني شبه متفق عليها، لكن ألفاظ البخاري الغالب فيها يعني إنها قريب إنها متطابقة، يعني الخلاف فيها يسير بخلاف الروايات عند الإمام مسلم فيها بعض الأشياء يعني قليلة يعني. لكن على أي يعني الرواية بالمعنى، يعني هنا الرواية بالمعنى. نعم صلى الله عليه وسلم. خشيت على نفس السؤال، لا أفضل دائما نهاية الباب يعني حتى نسأل، لأنه أحيانا الإجابة تأتي في ثنايا الباب، لكن خشيت أن أنسى فتعجلت فسألت، فسامحونا. أحسن الله عليكم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب قال إنه سمع أبا العباس قال إنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، أو قال ونهكت نهكت أو نهكت، نعم ما في نفيات، النفيات في الرواية القادمة. أيوة نفيات نهكت ما في تقديم الكاف، كلها بتقديم تقديم الهاء، عندك تقديم الكاف مش في الهامش الأيمن، هذا نسخة واحدة انت نسخة مختلفة واحدة مختلفة اي واحدة، بس في كده التعليق في الشيخ زهير زيادة بس زهير شاويش لا زهير الناصر قصدك بيع مولانا انت ايوه نعم ونهيك احنا عنده ونهيكت ايوه سبحان الله نعم هي ماجوه ونهيكت نعم ونهكت ونهكت لا في الخارج نهكت له في الداخل له ما في نعم في الخارج عجيب سبحان الله قال ونهكت أو قال ونهكت خارج له في الداخل ما في له ونهكت لا صام من صام الأبد صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله قال قلت فإن يطيق أكثر من ذلك قال فصوم صوم داود كان يصوم يوم ويفطر يوم ولا يفر إذا لاقى قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن بشر قال عم مسعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال بهذا الإسناد وقال ونفيهت النفس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قال قلت إني أفعل ذلك قال فإنك إذا فعلت ذلك هاجمت عيناك ونفيهت نفسك لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق قم ونم وصم وأفطر قال وحدثنا أبو بكر وشيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال إن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم نصف الدهر وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يرقد آخره يقوم ثلث الليل بعد شطره قال قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان يقول يقوم

قال حدثنا أبي حام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب وتحام قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلهم عن شعبة قال بهذا الإسناد. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان بن عطار قال حدثنا غيلان بن جرير قال في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. باب صوم سرر شعبان. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف قال ولم أفهم مطرفا من هداب. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لآخر أصمت من سرر أو قال سرر أو قال سرر شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. قال حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن عبد الله بن عن ابن أخي مطرف بن الشخير قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعني شعبان؟ قال لا. قال فقال له إذا افطرت رمضان فصم يوما أو يومين أو قال يومين. قال شعبة الذي شك فيه قال أظنه قال يومين. قال حدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤي قال أخبر النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن هاني ابن أخي مطرف قال في هذا الإسناد بمثله. باب فضل صوم المحرم. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عونة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني في باب مشكلة باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان أو اتباعا لرمضان يعني اتباعا لصوم رمضان. لو مطرفا من حداب يعني هل ذكره هو ولم يذكره؟ كنت لا نزال الصح لا نزاته من تنتظر. قال لم أفهم مطرفا من حداب يعني حداب لم يذكر مطرفا في الإسناد. حداب بن خالد هذا مشاء نعم بن خالد لكن يروي عن مطرفا. قال حدثنا حماد بن سلمة يعني ما ذكروا في الإسناد يعني أسقط من من من من ثنايا الإسناد. أما هو في رواية يعني في رواية أخرى يعني. نعم. ما الرواية الواحدة هذه بيكون فيها مجموعة يعني الرواية مرات يذكر يعني واحد ما هو موجود يعني في الرواية التي ساقها الإمام سواء كان البخاري أو مسلم أو أي إنسان من علماء الحديث. فيكون في واحد موجود معهم في الرواية ويكون هو اختار هذه الرواية لكن في أثناء ذلك يعني يذكر يعني الراوي هذا الذي لم يذكر بأنه يعني قال أنا لا أفهم هذا من هذا يعني لا أفهم هذا من هذا يكون لهذا إنه تركه أو لأي شيء يعني من الأشياء أو قدم من هو يعني أفضل منه. هنا هداب في مرتبة حماد بن سلمة ولا حماد بن سلمة عن ثابت هو هداب ما هو شيخ مسلم وكأنه ما سمعه منه في الرواية هداب بن خالد. نعم نعم القول مسلم هنا ولا ما فهم مطرفة من هداب يعني من قول هداب ولا ماذا؟ لا يكون من قول الذي روى عنه مسلم. نعم أي في الغالب يعني هو هداب. نعم نعم فلذلك يعني هذا موجود يعني بكثرة يعني في السنة أو في الحديث عموما يعني موجود يعني الإنسان يستغرب يقول إنه هذا ما مذكور يعني في الإسناد. ما هو الإسناد قد يكون رواه 7-8 من الأشخاص في طبقة واحدة الشيء قد يروي منه 2 أو 3 أو 1 يتخير ذلك يعني حسب ما يقع له أو حسب الموازنة يعني حسب الموازنة. وفي ثنايا الكتاب يعني أو ثنايا الرواية يذكر يعني هذا الشخص الذي يعني مشارك لهذا الشخص في الرواية الذي اختاره الإمام، وهذا موجود بكثرة جدا يعني، حتى بعض الناس يجعل يعني هذا في نفسه إنه أمر كأنه يعني فيه يعني خلل أو ما في خلل ولا شيء يعني، أن الرواية هي معلومة يعني، وربما يسوق 7-8 ويسوق رواية واحد من هؤلاء الجماعة. أي نعم، هل معقول إنهم كلهم اتفقوا في الرواية بهذه؟ فهو يختار يعني في حديث الإبكي يعني، حديث الإبكي يعني لما قال يعني الزهري يعني حدثني يعني عروة وحدثني سعيد بن المسيب وحدثني علقمة وحدثني يعني فلان، وكلهم يعني رواة يعني ممتازين، وبعضهم يعني معناها يعني أوعى وقال حفظت ذلك كله، وبعد ذلك ساق رواية واحد من الجماعة الأربعة ولا الخمسة هؤلاء الذين ذكرهم، يعني هو واحد أوعى من الآخرين، أوعى من الآخرين. مثل ذكرنا قبل ذلك يعني زي حديث لا لا لا لا لا والشيخة إذا زنيا فارجموه البتة، هذا يعني ما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني مذكور يعني في الموطأ، وربما يعني بعض الناس يعني رفعه، لكن رفعه خطأ، لأن الجماعة الذين رووه عن زهري كما ذكر الحميدي يعني في مسنده هذا كانوا يعني جماعة، منهم ابن عيينة وفلان وفلان وفلان وفلان، وكان أصغرهم. ف يعني زهري حصل له شيء كده يعني حكر عليهم وقال امتهرهم جميعا، كلهم راحوا هربوا، وبقي سفيان يعني زوى أو توارى وكان أصغر القوم، فجاء وهو ساق الرواية، والرواية هذه يعني ساقها الحميدي في يعني في مسنده، وفي النهاية يعني هي الرواية يعني ما تخلو يعني من شيء يعني في من الخلل يعني أو ما شابه ذلك. بهذه الأشياء الناس يعني يستطيعوا يعني يعرفوا الروايات التي فيها خلل والتي لم يكن فيها خلل، يعني ما هو الآن يعني مسدد عنده يعني مسند الحميدي مع فلان، أو يعني واحد يجمع روايات الزهري زي محمد بن يحيى الزهلي جمع روايات الزهري ومن روى عنه وما شابه ذلك، كل ناس يعني اهتموا بشيء واعتنوا به، الاعتناء هذا بيحفظ الروايات، حفظ الروايات أو الرواية الثمانية عند ابن حجر أو كتاب هذا المعرفة ولا غيره أو ما شابه ذلك أو المعرفة للفسوي، هذه روايات مرات تكون يعني هي طرفية أو أطراف أو ما شابه ذلك، فيها ما صح وفيها ما لم يصح حتى ولو صح إسناده. لماذا؟ لأن المتن التي يعني اختارها الناس وتوافقوا عليها وتواطوا عليها وتواترت عليها الروايات يعني أو الشيوخ يعني، وش التواتر اللي عند أهل الحديث يعني الطبقات إلى آخره، يعني التواتر يعني المجموعة يعني 4-5 يعني البخاري ومن كان في درجته على أن هذه الرواية هي الرواية يعني الصحيحة، يبقى هذه تواطوا عليها وتواترت عنهم، فليس كل يعني ما جمعه الحافظ يعني في هذه الكتب يعني إنه هو كله صحيح، ولا ما كتبه يعقوب هذا الفسوي في كتاب المعرفة. المعرفة والتاريخ يعني ليه؟ لأنه بالنهاية معرفة والتاريخ، في بعض الأحيان ما يكون يعني الإسناد بذاك يعني المعلوم، وإن كان هو من أهل الحديث يعني ومن أهل العلم ومن أهل الرواية ومنسوب حتى للجرح والتعديل، وإن لم يكن في الدرجة الأولى والثانية هو في السادسة على أقل تقدير يعني ممن يعتد به، فهذه يعني أشياء يعني الإنسان بيحتاج عليها، خاصة الذين يعني مثل أخواننا هؤلاء الآن، يعني أرجو الله يعني إنهم يعني يهتموا ويعتنوا بذلك، والإنسان يعني ما يتعجل ولا يتسرع يعني في يعني في الرواية أو في الحكم عليها من غير يعني ما ينظر، إلا أن يجد زي ما ذكر الصحيح، إلا أن ينص عليها يعني إمام كبير، إذا نص عليها خلاص انتهى الأمر يعني، قال هذه الرواية هي بهذا المعنى. بعد ذلك يعني مهما جاءت روايات من أي طريق أو طرق بمعنى أنها هي يعني عائدة إلى أنها لا تصح يعني في الرواية أو في الإسناد أو في المتن أو ما شابه ذلك، هذا يعني معروف يعني كما قالوا يعني بالعناية وبالإنسان يعني الممارسة وبالضبط وبالكتابة وبالقراءة الكثيرة كما قال البخاري، كأنه واحد سأل البخاري يعني كيف أنا أحفظ يعني. طبعا عندنا الحديث الموضوع المكذوب ذكر الإمام المكثير في المقدمة يعني سيدنا علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد يعني كأنه آيات يعني عشان ما يتفلت منه القرآن، وبعد ذكر له صورة كذا وصورة كذا، وقال بعد ذلك بقى يحفظ أكثر مما يعني هو يحتاج إليه. وهذا حديث موضوع أو مكذوب يعني ما في حديث يعني يكتب يعني محاية تعرفوها ولا ما يعرفوا محاية؟ محاية معناه أنك تكتب في لوح يعني الآيات والأحاديث والأدعية ثم يعني صب عليها الماء ويشرب الإنسان يعني، هذا معروف يعني. يعني ما هو الآن يعني حتى تكتب بعض الآيات يعني ما في جماعة من السلف قالوا بهذا، لكن كلامهم ما هو صحيح يعني كلامهم ما هو صحيح يعني ليس كل ما قاله السلف صحيح يعني، تكون روايات يعني طرفية يعني روايات يعني ما معتمدة يعني ما معتبرة عند أهل العلم يعني يقولوها من ناحية التساهل في بعض الأحيان، ولا يقاس يعني هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح في صحيح مسلم يمر علينا يعني الناس يأتون كانوا يعني بغلمانهم ويأتون بالماء في الصباح فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابعه أو يده في الماء يعني من باب التبرك لهذا الماء، فلا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم أحد يعني مهما كان بلغ من العلو والمقام ولو كان أبو بكر رضي الله عنه. نعم انتهى الوقت. نعم كده في دقيقتين أجلت. يعني شرعنا في الباب وما قرنا فيه. جزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم وعافاكم الله وعافانا جميعا، يرحم الله موسى ويرحمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله على موسى من دعا لأخيه. فإن شاء الله تعالى نلتقي غدا بإذن الله تعالى بحوله وقوته ونحن نكون في عافية وفي صحة إيمانية أولا وبعد ذلك الجسدية هي ممكن ننام على السرير ونسمع إن شاء الله تعالى، لكن يصحح الله لنا الإيمان والصدق والصلاح والتقوى والورع والإيمان التام الذي لا نقصان فيه ولا بل فيه زيادة يعني إن شاء الله تعالى.